اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك، فبهذا هلك من كان قبلنا. وقالت الشافعية خصوص شوال ومراد، يعني من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. طبعا الست من شوال هذه في أول شوال، في وسط، في آخر، لكن لا بد أن تكون في شوال حتى يكون الظرف مكانا للمضروب. قول هلك من قبلنا هنا قول عمر أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعل هذا من قول عمر. وقالت الشافعية خصوص شوال مراد لما فيه من المبادرة إلى العبادة، لقوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. سارعوا أيضا ورد بالمسارعة والمسابقة إلى فعل الطاعات، لأن هادم اللذات ومفرق الجماعات لا يدري الإنسان متى يحصل له، فإذا بادر إلى العبادة وسارع إليها كان ذلك خيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعه، ولفظ أتبعه فيها خصوصية، لكن ليس من اللازم أن تكون هذه الأيام لا متتابعة ولا تكون متصلة بعد يوم العيد. فلو صام بعد يوم العيد بثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام، أو صام في آخر شوال، فقد أتبع رمضان بست من شوال. وعن الثالث أن مزية الست على غيرها من حيث أن شهرا بعشرة أشهر، طبعا شهرا بعشرة، الحسنة بعشر أمثالها، وستة أيام بستين يوما، كل يوم بعشرة أيام يوما، فمن فعل ذلك فهو سنة في سنة، فهو بمنزل في من صام تلك السنة. فإذا تكرر ذلك في جميع عمره كان كمن صام الدهر، يعني كمن صام عمره كله، لأنه كل سنة يصوم رمضان وست من شوال، وهذه تكون مقام صيام السنة، وكل سنة من عمره يكون كأنه صام الدهر كله. والمراد بالدهر عمره إلى آخره، وبهذا يحصل المطابقة لا أجد ولا أنقص، وبالأزيد أكثر من الدهر وبالأنقص أقل من الدهر. هذا طبعا في الحساب، يقولون أن العدد إذا وجدت أجزاءه ساوة المعدود فإن هذا يحصل فيها المطابقة أو المساواة، وإذا كان أجزاء المعدود أنقص من العدد يفسرها الآن فإنه يكون أنقص، وإذا كانت أجزاء المعدود أكثر من العدد فإنه أزيد. وفي هذا بست من شوال فكأنما صام الدهر كله مطابقة يقول. وعن الرابع أن صيام ستة لا يعدل عند الله تعالى صيام شهر وستة أيام سنة. وعن الرابع أن صيام سنة لا يعدل عند الله تعالى صيام شهر وستة أيام، يعني صيام سنة من صيام الأمم السابقة لا يعدل صيام شهر وستة أيام في هذه الأمة، لأن المضاعفة من خصوصيات هذه الأمة دون غيرها. فإنما معنى هذا الحديث أن صيام رمضان من هذه الأمة وستة أيام من شوال يشبه من صام سنة من غير هذه الأمة، إذ تضعيف الحسنات من خصائص هذه الأمة، وعلى هذا ما شبه إلا المثل بالمثل من غير زيادة ولا نقص. وعن الخامس أنه لو قال صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدهر، الخامس اللي هو أن الصوم يوجب تصفية الفكر وصفاء العقل، أو لا، الخامس هنا هو دخول ماء وسقوطها على السواء، هل دخول ماء وسقوطها على السواء أم لا. يقول أجاب عن الخامس أنه لو قال صلى الله عليه وسلم فكأنه صام الدهر لكان بعيدا عن المقصود، فإن المقصود في هذا الحديث تشبيه صيام بصيام، وليس تشبيه صائم بصيام، تشبيه فعل بفعل وليس تشبيه فاعل بفعل. فلو قال فكأنه، يعني كأن هذا الشخص صام الدهر كله، لكن هو يريد أن يشبه صيام رمضان وست من شوال بمن صام السنة كاملة، فهو تشبيه صيام بصيام لا تشبيه صائم بصيام. إذا وقع على الوضع المخصوص بالصيام في غير هذه الملة لا تشبيه الصيام بغيره، فلو قال فكأنه لكانت أداة التشبيه داخلة على الصائم، فكان يلزم أن يكون هو محل التشبيه نصه، والمقصود الفعل بالفعل لا الفاعل بالفعل. وإذا قال فكأنما وكفت ما وكفت بما دخلت أداة التشبيه على الفعل نفسه، ووقع التشبيه بين الفعلين باعتبار الملتين. وعن السادس أن صوم الدهر المعتبر فيه على حالة مخصوصة أو كيف كان، يعني هل هو على حالة مخصوصة أو كيف كان، فيجيب عنه أن المراد صوم الدهر على حالة مخصوصة لا الدهر كيف كان، وذلك أن صوم رمضان واجب، وصوم السنة وصوم الستة مندوب، فيكون صوم الدهر إذا كان من حيث إن الستة التي تناسب السنة التي تناسب الشهر الستة التي تناسب الشهر والسنة خمسة أسداسها فرض. طبعا هو قسم السنة إلى ستة أسداس، خمسة أسداس محلها رمضان، والسدس الآخر محله هو الست من شوال، وسدسها وهو الشهران نفل، فهذا هو المراد لا غيره. وعن السابع هل بين هذه الأيام الستة والأيام المذكورة في قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هل بينها فرق أم لا؟ يقول عن السابع أن الستة في هذا الحديث قد تقدمت حكمتها، وهي كونها يكمل بها السنة من غير زيادة ولا نقص. وأما الستة في الآية فقال بعض الفضلاء إن الأعداد ثلاثة أقسام، عدد تام وعدد زائد وعدد ناقص، والعدد التام هو الذي إذا جمعت أجزاؤه استقام منها ذلك العدد كالست، فإن أجزاؤها النصف ثلاثة والثلث اثنان والسدس واحد فتساوى، وهذا طبعا والثلث والثلثان والسدس واحد والثلث اثنان والسدس واحد، فلا جزء لها غير هذه ومجموعها ست، وهو أصل العدد من غير زيادة ونقص. والأربعة لها نصف وربع مجموعها ثلاثة، فلم يحصل ذلك العدد فالأربعة عدد ناقص. والعشرة لها نصف وهو خمسة، ولها خمس وهو اثنان، ونصف خمس وهو واحد، فالعدد الناقص عندهم كآدمي خلق بنقص عضو من أعضائه فهو معيب، والزائد أيضا معيب، والعدد التام كإنسان خلق سويا وهو أفضل الأعداد، وإذا تكرر أنه عدد تام فهو أعني الستة أول الأعداد التامة، وفيه تنبيه على أن الحساب جميل. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.